طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويقنت فيها بعد الركوع ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب قال ويقول اللهم اهدني فيمن هديت يقول وهذا القول يكون جهرا جهرا إذا كان يصلي جماعة ويكون سرا فيما بينه وبين نفسه كالقراءة فيما إذا كان يصلي نفسه اللهم اهدني فيمن هديت فيمن هديت يعني في جملة من هديت وقوله اهدني فيمن هديت هذا توسل نوع من التوسل بالله عز وجل بفعل الله توسل بفعل الله وقوله اهدني أي دلني على الحق ووفقني للعمل به دلني على الحق ووفقني للعمل به واضح لأن الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق فأنت قلت اللهم اهدني أي دلني على الحق ووفقني للعمل به لأن الهداية التامة هي التي يجمع فيها العبد بين العلم والعمل بين العلم والعمل أفهمتم؟ إذن اهدني أي دلني على الحق ووفقني فالهداية بدون عمل لا تنفع شيئا الهداية بدون عمل لا تنفع شيئا قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وكذلك العمل بدون علم أيضا قصور لأنه يعني يعمل بماذا؟ بجهل طيب يقول أهدني فيمن وعافني فيمن عافيت العافية هي السلامة من الآفات الجسدية والقلبية أيضا لأن الآفات التي تصيب الإنسان آفات جسدية وآفات قلبية وأعظمها وأشدها هو الآفات القلبية الآفات الجسدية ما يعرض له من مرض واعتلال بخروج صحته عن المألوف والآفات القلبية تدور على شيئين شبهات وشهوات شبهات وشهوات فالشبهات هي التباس الحق بالباطل أن يلتبس الحق بالباطل بالنسبة له ومنشأها الجهل منشأها الجهل والثاني الشهوات ومنشأها الهوى وسوء الإرادة والقصد إذن أمراض القلب أمراض القلب شبهات وشهوات فالشبهات التباس الحق بالباطل لا يدري هل هذا حق أو باطل بسبب ماذا؟ بسبب الجهل وعدم العلم والثاني شهوات شهوات وليس المراد بالشهوات يسمى الشهوات شهوة الفرج لا الشهوات هي الميل عن الحق من الحق كون الإنسان يعرض عن الحق أيا كان هذا يسمى شهوة لأنه قدم هواه على قدم شهوته وهواه على ما جاء بما جاء في الكتاب والسنة طيب وعافني في من عافيت يعني في جملة من عافيت وهذا من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق طيب وتولني فيمن توليت تولني من الول من الولي الولي بفتح الواو وسكون اللام الولي بمعنى القرب بمعنى القرب ومن التولي بمعنى النصرة إذن تولني من الولي بمعنى القرب ومن التولي وهو النصرة فعلى الأول إذا قلنا تولني أي اجعلني قريبا منك اجعلني قريبا منك ومن هذا الباب يعني من شواهده قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى والثاني من التولي وهو الولاية والنصرة أي اعتني بي اعتني بي وكل وليا وناصرا فعلى هذا يقول وتولني تولني إما أنه من الولي وهو القرب أي اجعلني قريبا منك. ومن كان قريبا من الله فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه. والثاني أن تكون تولني من الولاية والنصرة، وهذا يستلزم أن يعتني الله عز وجل به فيؤيده وينصره. نعم. فيقول اللهم اهدني في من هديت. وسبق أن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن. وقوله فيقول اللهم اهدني، وظاهره أنه لا يقول شيئا قبل ذلك، أنه لا يقول شيئا قبل ذلك. لكن المذهب عندنا أنه يستحب أن يدعو بما جاء عن عمر رضي الله عنه قبل اللهم اهدني، فيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم يقول اللهم اهدني في من هديت. واضح الآن؟ إذن يقول يستحب أن يدعو بما جاء عن عمر رضي الله عنه قبل قول اللهم اهدني، فيقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخره. وسبق الكلام على هذا الدعاء. نعم. اللهم اهدني في من هديت. اهدني أي دلني، دلني ووفقني. فالمراد بالهداية هنا اهدني أي دلني على الخير ووفقني للعمل به. اللهم اهدني وتولني في من توليت. قلنا يحتمل أن يكون من الولي بمعنى القرب، وأن يكون من التولي وهو الموالاة والنصرة. فعلى الأول من الولي أي إيش؟ اجعلني قريبا منك. وعلى الثاني الذي هو بمعنى التولي والنصرة أي اعتني بي وقل لي وليا. وقوله وتولني في من توليت، المراد هنا المراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، الولاية الخاصة. وذلك لأن ولاية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة تشمل كل أحد من مسلم وكافر وبر وفاجر. قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فأثبت الله عز وجل أنه ولي كل من مات. والنوع الثاني من الولاية ولاية خاصة، خاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين كقوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رده على أبي سفيان الله مولانا ولا مولى ولا مولى لكم. فالمراد بقوله وتولني المراد بذلك الولاية الخاصة. ولا ريب أن من تولاه الله عز وجل فإنه مفلح بكل حال، لأن الله عز وجل إذا تولى الإنسان هداه علما وهداه عملا فيسره لليسرى وجنبه العسرى، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا من البشائر بالنسبة للمؤمن، من البشائر بالنسبة للمؤمن. فإذا رأيت أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية ومن عليك في العلم فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، وأنك إن شاء الله عز وجل من أهل السعادة إذا يسر الله لك أسباب الخير وطرق الخير وسلكتها. فهذه من البشائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. على الضد من ذلك إذا رأيت من نفسك تثاقلا في العبادة وكسلا وخورا ففتش نفسك فهل أنت سالم؟ لأن العبادة إذا ثقلت على المرء ولا سيما الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهذا دليل على أن في قلبه شيئا من النفاق، لأن ثقل العبادة أو ولا سيما الصلاة إيش؟ لا تكون كذلك إلا على ماذا؟ على المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. طيب: وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيتني، أي وهبتني من كل شيء. والبركة هي الخير الكثير المستمر، الخير الكثير الثابت المستمر، وهي مشتقة من البركة وهي مجمع الماء، لأن الماء فيها يثبت ويستقر، ولأن البركة واسعة وكبيرة. وقوله: بارك لي فيما أعطيت، يعني في الذي وهبتني وأعطيتني، وهذا يشمل البركة في العلم، والبركة في المال، والبركة في الولد، والبركة في الوقت، كل هذا داخل في قوله: وبارك لي فيما أعطيت. فالبركة بالعلم أولا بالعمل به، فمن عمل بما علم فقد بارك الله له عز وجل فيما أعطاه. ثانيا من البركة في العلم نشره بين الناس وبثه بين الناس، هذا من البركة، لأن نشر العلم بين الناس وبثه بين الناس فيه فوائد عظيمة. منها أولا أنك تنشر دين الله عز وجل بين الناس، فتكون من المجاهدين في سبيله، لأنك تفتح بهذا العلم قلوب الناس، كما يفتح المجاهد بالسيف البلد. ثانيا أيضا من فوائد نشر العلم أن فيه حفظا للشريعة، لأن العلم إذا انتشر حفظت الشريعة. أيضا من فوائد نشر العلم أن فيه إحسانا إلى من علمته، لأنك تجعله يعبد الله على بصيرة. تأتي إلى رجل أو شخص يصلي ويخطئ في صلاته، ينقر أو يكثر الحركات أو لا يعتني بصلاته، فتحسن إليه وتعلمه، هذا إيش؟ نوع من الإحسان. أيضا من فوائد نشر العلم زيادة العلم بالنسبة لك، زيادة العلم بالنسبة لك، فالعلم كلما أنفقت منه ازددت علما، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذن البركة في العلم بالعمل به وبنشره بين الناس ودعوة الناس إليه، وكذلك ما يحصل من التأليف والكتابة، كتابة الرسائل والمؤلفات. البركة أيضا تكون في المال، تقول: بارك لي فيما أعطيت، يعني من المال، وذلك أولا أن تستغني بما أعطاك الله عما في أيدي الناس، تستغني بما رزقك الله عما في أيدي الناس، هذا من أعظم البركة. من البركة في المال أن تؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل فيه، سواء كان ذلك في الزكاة أو في غيرها من الواجبات والنفقات، هذا من إيش؟ من البركة في المال. من البركة في المال أيضا أن تتطوع بمالك بما شاء الله عز وجل، بحيث تحسن للفقراء والمحاوج. البركة تكون أيضا في الولد والذرية، بأن يبارك الله لك في ولدك ويجعله عونا لك على الطاعة، يبارك الله لك في ولدك فيجعله عونا لك على طاعته. ومن أعظم البركة فيما يتعلق بالولد أن يكون من حفظة كتاب الله وأن يكون من طلبة العلم، يكون من حفظة كتاب الله وأن يكون من طلبة العلم الذين ينتفع بعلمهم. فليستحضر المرء حينما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: وبارك لي فيما أعطيت، أن يبارك الله له في ماذا؟ في علمه، وأن يبارك له في ماله بحيث يستغني عما في أيدي الناس ويبذل ما وجب منه، وبارك لي فيما رزقك من الولد بأن يهديه الصراط المستقيم. ومن أعظم ذلك أن يكون من حفظة كتاب الله ومن طلبة العلم. البركة أيضا تكون في البدن، بأن تستعمل بدنك فيما يقربك إلى الله. البركة أيضا تكون في الوقت والزمن، بأن تستغل زمنك ووقتك فيما ينفعك. ومن البركة في الوقت أن تعمل في الوقت اليسير ما لا يعمله غيرك في الوقت الكبير، هذا من البركة، أن يبارك الله لك في الزمن بحيث تستطيع أن تفعل في الزمن اليسير ما لا يفعله غيرك في الزمن الطويل. طيب، يقول: وقيني شر ما قضيت. قيني من الوقاية، شر ما قضيت، ما هنا اسم موصول أي شر الذي قضيته، والقضاء هنا شر ما قضيت بمعنى المقضي، بمعنى المقضي. فالمراد هنا شر الذي قضيته، لا شر قضاء الله عز وجل، لأن قضاء الله تبارك وتعالى الذي هو فعله كله خير، كله خير، وإنما الشر يكون في ماذا؟ في المقضي. ثم أيضا ما يقضيه الله عز وجل، يعني المقضي بالنسبة لله عز وجل، ليس شرا محضا، وإنما هو إيش؟ شر تكون عاقبته إلى خير. نقول: وقيني شر ما قضيت، المراد بقول قضيت يعني المقضي، المقضي. وأما القضاء الذي هو فعل الله تبارك وتعالى فكله خير، لأنه موافق للحكمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لكن المقضي قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، مع أن العاقبة خير. فمثلا الشيطان، إيجاد الشيطان وخلقه شر، لكنه لماذا؟ لحكمة. وجود الكفر شر، لكن لحكمة، لأنه لو لم يوجد الكفر لم يعلم المسلم من الكافر. الأمور الشريرة التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات التي تؤذي الناس شر، لكن لها إيش؟ لها حكمة، وذكرنا فيما تقدم حكما كثيرة. طيب، يقول: وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الجملة تعليلية لما سبق، فلا أحد يقضي على الله عز وجل لا قدرا ولا شرعا، بل هو سبحانه الذي يقضي قدرا وشرعا. ولهذا قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. كان مقتضى المقابلة أن يقول: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالباطل، لكنهم لا يقضون بشيء في مقابل قضاء الله، لا بخير ولا بشر. يقول: فإنك تقضي، القضاء هنا يراد به القضاء الكوني والشرعي. فإنك تقضي، وقضاء الله عز وجل على ثلاثة أقسام، قضاء الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قضاء كوني قدري، قضاء كوني قدري، كقوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء كوني قدري. الثاني قضاء شرعي، قضاء شرعي، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووجه كونه شرعيا أنه لو كان قدريا كونيا ما أشرك أحد مع الله عز وجل، لأن القضاء الكوني لا بد من وقوعه. طيب، وهناك قسم ثالث القضاء الجزائي، جزائي، كقوله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وهذا إنما يكون يوم القيامة. إذن إنك تقضي ولا يقضى عليك. طيب، يقول: إنك تقضي ولا يقضى عليك، فلا يقضى على الله عز وجل لا كونا ولا شرعا. أما كونا فلا أحد يقضي على الله مهما بلغت قوته وعظمته، ما لا يمكن أن يقضي على الله. وكذلك أيضا شرعا، لا أحد يقضي على الله شرعا، فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله الشرعي، فإن غيره فإنه مستكبر. فإذا أحل شيئا حرمه الله عز وجل فلا يكون تحليله ناسخا لحكم الله. يعني إنسان أحل الربا، هذا قضاء شرعي، هل هو يقضي على الله عز وجل؟ لا، لأن هذا التحليل لا يغير الحكم الشرعي، لا يغير الحكم الشرعي. لكن مع هذا قد يقع من بعض الظلمة من القوانين التي يخالفون بها شرع الله عز وجل، ومع ذلك لا يمكن أن يقولوا: نحن إيش غيرنا حكم الله، بل يقرون أن هذا الحكم ليس حكما لله عز وجل. طيب يقول ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. لا يذل، الذل بمعنى الخضوع والخنوع، أي من كنت له وليا فلا يذل، والمراد بذلك الولاية إيش؟ الخاصة، الخاصة. لا يذل من واليت، والمراد بقوله لا يذل من وليت يعني ذلا، ذلا شخصيا وذلا معنويا، واضح؟ فمن والاه الله عز وجل ومن كان له وليا فإنه لا يذل، لا ذلا شخصيا ولا ذلا معنويا. كيف الذل الشخصي؟ لأن من تولاه الله عز وجل فهو من أوليائه، وقد قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لكن قد يلحق الإنسان من أولياء الله، قد يلحقه في الدنيا شيء مما لا يلائمه من المصائب والأمراض والنكبات وما أشبه ذلك، فهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما أنه بسبب من عنده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو أن الله عز وجل قدر له هذا لأجل أن يرفع درجته ويعلي درجته، فالله عز وجل يريد أن يوصله إلى مرتبة لن ينالها حتى ينال أجر ماذا؟ أجر الصابرين. أفهمتم؟ فضحوا لا. إذن من تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل، لا ذلا شخصيا ولا ذلا معنويا. الدليل على أنه لا يذل ذلا شخصيا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قال قائل نرى في واقع الأمر ما يخالف ذلك، وأن بعضا من عباد الله الصالحين يقدر الله عز وجل عليهم من المصائب والمعائب ما لا يلائمهم، إما من أمراض وإما من فقد الحبيب وإما من فقر وإما ما أشبه ذلك، فيقال هذا الذي قدره الله عز وجل يرجع إلى واحد من أمرين: إما أنه بسبب من عنده، إن هناك خلل كما قال تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو أن الله عز وجل قدر له هذا الأمر لأجل أن يرفع درجته، يعني بحيث أن الله قدر أن يكون في درجة عالية رفيعة لا ينالها إلا إذا نال أجر الصابرين. أيضا لا يذل من والى الله عز وجل ذلا معنويا، فأولياء الله تبارك وتعالى وإن حصل لهم الذل في أشخاصهم فإنما يدعون إليه لا يمكن أن يكون ذليلا أبدا. الإنسان من يدعو إلى الله عز وجل قد يذل في شخصه وفي ذاته، لكن ما يدعو إليه لا يمكن أن يكون ذليلا، لأن ما يدعون إليه هو دين الله، وقد قال الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين، على الدين كله. طيب لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، فمن عاداه الله عز وجل لا يكون عزيزا، والمراد لا يعز من عاديت أي عزا مستمرا، لا يحذفون لا يعز من عاديت أي عزا مستمرا. فمن عاداه الله عز وجل لا يمكن أن يكون عزيزا عزا مستمرا، بل مآله إلى الذل، مآله إلى الذل. لكن قد يدال الباطل على الحق، إما بتفريط من أهله وإما لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فيكون العزة في زمن من أزمان لأهل الباطل على أهل الحق، لكن العز الدائم المستمر لا يمكن، لا يمكن. فالحق مهما كان هو المنتصر، كما قال ابن القيم والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، ولكن العاقبة للمتقين كما قال الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. وفي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما حصل من إخوته ما حصل قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي كثرت خيراتك وعمت ووسعت، والتاء في قول تباركت للمبالغة، لأن خيراته سبحانه وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكرنا على هذه الآية فائدة، أن بعض الناس يعبر إذا قيل له كيف أنت، يقول نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. وقلنا هذه العبارة خطأ لأنها مخالفة للآية، يعني الآية لم يقل وإن، قال وإن تعد، يعني نعم الله تعد لكن لا يمكن أن تحصى. فصواب العبارة يقول نحن في نعم تعد ولا تحصى، أما تقول لا تعد هذا غير صحيح، لأنك تقول أنا في نعم، أنعم الله عز وجل بمال وولد وسيارة وبيت كذا وكذا وكذا، تعدد مئة نعمة مئة نعمة، لكن لا يمكن أن تحصيها، لأنك لو جلست تتأمل في نفسك ما أنعم الله عليك من البصر والسمع والحواس والنفس والأكل والشرب والخروج والدخول، نعم تعد لكن لا يمكن أن تحصى. طيب، تباركت ربنا وتعاليت، تعاليت يعني من العلو ومن التعالي، من العلو ومن التعالي، فهو سبحانه وتعالى عال بذاته، متعال عن كل نقص، متعال عن كل نقص، فهو عال بذاته ومتعال أيضا عن كل نقص، يعني بالنسبة للصفة، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهذا علو الذات. وقال عز وجل ولله المثل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولله المثل الأعلى، وهذا بالنسبة للصفات. وقال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يشمل علو الذات وعلو الصفات. طيب، يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيده. قول اللهم إني أعوذ، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم برضاك من سخطك، سأل الله عز وجل أن يجيره برضاه من سخطه، وهما أي الرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك بالنسبة للعفو والعقوبة، فكأنه يستجير برضا الله عز وجل من سخطه، ويستجير بعفوه أو بمعافاته من عقوبته، كأنه يقول مثلا أسألك برضاك ألا تسخط علي، وبمعافاتك أو عفوك ألا تعاقبني. ولهذا قال الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له. قال وبك منك، وبك منك، استعاذ بالله من الله، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فالله عز وجل إذا أراد بك سوءا فلا أحد يرفع هذا السوء عنك إلا هو. لا أحصي ثناء عليك، أي لا يمكن أن أحصي الثناء على الله، يعني ذكر صفات الحمد ومحاسن الحمد، فهو سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يحصي الثناء على الله عز وجل. أنت كما أثنيت على نفسك، بل صفتك وحقك كما أثنيت على نفسك. قال اللهم صل على محمد، صلي قلنا فيما تقدم إن أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية أن صلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت قلت اللهم صلي على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وعلى آل محمد، آله هنا المراد أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. قال ويمسح وجهه بيديه، يمسح وجهه بيديه، بعد أن يفرغ من هذا الدعاء يمسح وجهه بيديه. والدليل على أنه يمسح وجهه بيديه، يعني أنه يستحب أن يمسح وجهه بيديه، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وذكر له شواهد ترتقي إلى درجة الاحتجاج به والصحة. وهذه المسألة يعني مسألة مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، اختلف العلماء رحمه الله فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن مسح الوجه مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة إنه مستحب وسنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه، واضح؟ وهذا القول هو المذهب، وذهب إليه جمع من المحدثين منهم الحافظ بن حجر رحمه الله كما في بلوغ المرام. والقول الثاني أن مسح الوجه باليدين بدعة وليس له أصل، وليس له أصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن مسح الوجه باليدين عبادة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، فقد ثبت أنه كان يستسقي يوم الجمعة ويستسقي في غير الجمعة، ولم ينقل أنه كان يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء. وما ذكر من الأحاديث لا تقوم به حجة وعليه، فقال إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة وليس له أصل. والقول الثالث في هذه المسألة الجواز، يعني أنه مباح، بمعنى إن مسح فذاك وإن ترك فذاك. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين الأمرين، فنظروا إلى الأحاديث الواردة، وأن بعضا من المحققين كالحافظ بن حجر صححها واحتج بها، ونظروا إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فهم كأنهم لم يجزموا بهذا ولا هذا، وقالوا لا يمكن أن نصف أمرا وردت به الأحاديث يعني التي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن بذلك الصحة أن نصفها بماذا؟ بالبدعة. ولا يمكن أن نقول باستحباب أمر إلا بشيء ثابت، فهم كأنهم أعملوا الأمرين، فقالوا إن لا نصف من فعله بالبدعة مع ورود أحاديث قد عمل بها جمع من الأئمة، ولا يمكن أن نثبت عبادة بأحاديث ضعيفة. ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن لا هكذا ولا هكذا فالأصل يكون مباحا ولعل هذا أقرب من حيث عمل الناس الآن، يعني بمعنى أنك لا تنكر على من فعل ولا تنكر على من ترك. فإذا رأيت شخصا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء فلا تنكر عليه، لأن من العلماء ومن المحققين من يرى مستحباب ذلك. وإذا رأيت شخصا لا يفعل وأنت تراه لا تنكر، لأن من العلماء من لا يرى ذلك. وهذا من المسائل التي تدخل في لا إنكار في مسائل الاختلاف أو في مسائل الخلاف، لأن الخلاف هنا له حظ من النظر، له حظ من إيش؟ من النظر. لكن المشكلة العامة عندنا الآن يعني مسح الوجه باليدين يسبقه تحمية قبل الدعاء وبعده تقبيل. طيب أما مسح الوجه اليدين بعضهما ببعض قبل الدعاء فهذا ليس له أصل، قد سألت شيخنا رحمه الله فقال لعلهم اعتادوا ذلك حينما كانوا يصلون على الأرض التراب والرمل، ومعلوم أن التراب يعلق باليد، فلعلهم يريدون تنظيف اليد فيدركون بعضها ببعض حتى ينهل التراب. يقول لعل سبب هذا العمل هو ذا، يعني سبب هذا الفعل هو هذا السبب، لكنهم إيش اعتادوه واستمروا عليه. أما مسألة التقبيل فهذه أيضا لا أصل، بعضهم أيضا ينزل على الأنف كذا الأنف يقبل، لا هي هذه أيضا لم تريد. يقول ويمسح وجهه بيديه يعني بعد الفراغ من الدعاء وتقدم. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يكره قنوته في غير الوتر. القنوت يطلق على معان متعددة، القنوت يطلق في ألفاظ الشرع على معان متعددة، منها أولا طول القيام، ودوام الطاعة والعبادة. قال الله عز وجل في وصف مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي المدينين للطاعة والعبادة. ويطلق القنوت بمعنى الخشوع والخضوع والسكون. قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولهذا لما نزلت هذه الآية إيش أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. ويطلق القنوت على الدعاء العام، في الدعاء العام قنوت، لأنه تذلل لله وافتقار إليه. ويطلق القنوت وهو الإطلاق الرابع على الدعاء المخصوص في صلاة الوتر وهو قول اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول المؤلف رحمه الله: يكره قنوته في غير الوتر، في غير الوتر بأن يقنت في الصلوات الخمس أو يقنت في صلاة الفجر، صلاة الفجر. فالقنوت في غير الوتر مكروه، قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا سيما القنوت في صلاة الفجر، ولا سيما القنوت في صلاة الفجر، فإن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر إلى أن توفاه الله أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل، أنه كان يقنت في النوازل، فإنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. وقنت أيضا، قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب لأنهم قتلوا 70 من القراء. وقنت أيضا للمستضعفين من أهل مكة حينما ضيق عليهم كفار قريش. هذا القنوت هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الحديث أنه كان يقنت إلى أن فارق الدنيا، فهذه الحديث ضعيفة. إذن يكون الاقتصار على الكراهة محل نظر. والصواب أن القنوت في غير الوتر وغير النازلة أنه لا يشرع، وإذا لم يكن مشروعا صار ممنوعا، إذا لم يكن مشروعا صار ممنوعا، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. يقول: يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة يعني من شدائد الدهر فإنه يشرع القنوت. والدليل على شرعية القنوت عند وجود النوازل أو حدوث النوازل ما ثبت في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب، وقنت أيضا للمستضعفين في مكة حينما ضيقت عليهم قريش حتى يفرج الله عز وجل عنهم. فقنوته عليه الصلاة والسلام في النوازل إما لقوم وإما على قوم، كما ثبت في سعد بن خزيمة من حديث أنس أنه كان لا يقنت إلا لقوم، الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم. يقول: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فإن القنوت يكون حينئذ مشروعا. بقي في مسألة القنوت: أولا النازلة التي يقنت لها، ثانيا مدة القنوت، ثالثا محل القنوت، وأيضا في المسألة هل يقنت في جميع الصلوات أو لا، وهل مثلا النازلة إذا طالت فإنه لا يقنت لها. البعض العلماء، كثير من العلماء يرون التحديد بشهر، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت أكثر من شهر، اللهم إلا إذا كان يرجى زوال هذه النازلة أكثر من شهر فيقنت. أما النازلة إذا استمرت واستدامت فإنها لا تكون نازلة. ولذلك لو نظرنا الآن مثلا اعتداء اليهود على فلسطين نازلة ولا لا؟ لا، أول ما حصل نازلة. طيب، هل أحد يقول يقنتون من 50 سنة إلى الآن؟ هل ولا لا؟ فالنازلة إذا استدامت، يعني مثلا عن قضية سوريا، ما حصل في سوريا، في الواقع الآن في مثل الحال هذه قد لا يشرع القنوت، لأن النازلة الآن استدامت ولا يدرى متى تنتهي. يعني الأحوال إلا إن شاء الله لا يدرى أنها تنتهي خلال أسبوع أسبوعين، فهي أشبه ما تكون بماذا؟ سليمة. ولا سيما وأن أكثر العلماء رحمهم الله على أن القنوت يتقيد أو يتحدد بماذا؟ بشهر. فإذا قال قائل مثلا الدعاء، نقول الدعاء ليس موقوفا على القنوت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة.